بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منذ فترة طويلة وأنا تدور برأسي فكرة وتسبح في خلدي رسالة أحببت أن أوجهها إلى المدرس والتلميذ على السواء. منذ فترة وبعض الإخوة الطيبين يلحون علي في درس نوجه من خلاله نصائح أو أفكار من خلال رسالة إلى المعلم وإلى الطالب، وما زلت أقدم رجلا وأؤخر أخرى حتى داهمنا عام دراسي جديد على الأبواب. بعد أيام تعد على الأصابع عام دراسي جديد سيطل على أبنائنا ويطل على إخواننا وآبائنا من حملة مشاعل العلم. ومن أجل ذلك هذا الموضوع تحت عنوان عاجل عاجل للمدرس والتلميذ، عاجل رسالة عاجلة للأستاذ والتلميذ. ونبتدئ أولا بالأستاذ، فنحن نعرف لعالمنا حقه وقدره، نقول له: أيها المعلم، أيها الأستاذ، يا من حملت أمانة العلم وأمنت على عقول أجيال الأمة، يا مربي الأشبال وصانع الرجال، يا حامل نور العلم، أتعرف قدر النعمة التي حفاك الله بها؟ عندما جعلك في هذا الموقع هل فطنت أخي الكريم إلى الهبة التي أكرمك الله بها عندما جعلك في هذا المكان؟ إن مهنتك عمل الأنبياء، فأنت تعلم وتعلم بالسلوك وتربي قبل أن تعلم. لا تنسى أنك تعمل تحت وزارة شعارها التربية والتعليم، والتربية من قبل التعليم. إنك مسؤول أمام الله ومسؤول بعد أمام الأمة عن شباب هذه الأمة، أنت مسؤول عن شموع المستقبل وعن زهور الحياة، مسؤول عن مستقبل الأمة، فشبابنا أمانة في يدك وأطفالنا أمانة في يدك وهي رعيتك، استرعاك الله إياها وأنت مسؤول عنها غدا. روى البخاري رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول غدا أمام الله ومسؤول بعد الله أمام الأمة، فهل فطرت إلى خطورة مهنتك وإلى رفيع قدرك وإلى عظيم منزلتك؟ أنت واحد له نصيب من ميراث النبوة، لا سيما إن كنت تعلم العلم النافع، لا موسيقى ولا رقص، علم نافع. أنت لك نصيب في ميراث النبوة. والنبي قال فيما صح عنه: إن العلماء ورثة الأنبياء. أخي الكريم، أستاذي الفاضل، أيها المعلم، أوصيك بعدة أمور اجعلها لك ذخرا، وأسأل الله أن يجعلها لك كذلك عونا. هتسمح لي أخي المدرس أن أصحبك من بيتك إلى المدرسة، إلى المعهد، إلى الجامعة؟ أتأذن لي أن أصحبك؟ أي نعم، أذنا لك. طيب، قبل أن تخرج من بيتك فتش عن نيتك، فتش في نيتك، إذ أن المسلم العاقل يجعل لكل حركة وسكنة في حياته نية صالحة، حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. احتسب، انت خارج بتعمل بهذه المهنة ليه؟ خارج تعلم أبناء المسلمين ليه؟ ما نيتك؟ يقول لي: هو أنا لقيت غيرها؟ مكتب التنسيق منه لله، فكنت عايز أخش هندسة، حدفني طلعني مدرس علوم. أنا كان نفسي أطلع دكتور، حدفني الناحية الثانية طلعني بتاع فيزياء. ولو كان ذلك كذلك، جدد النية، فأنت قد اصطدمت بواقع كنت لا ترضاه، لكن انتبه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما نيتك؟ نيتك ايه؟ انا مش شغال وخلاص، مش لاقي حاجة غيرها، اهو تلقط رزقي واجيب اكل العيال يلا. لا، المسلم العاقل نيته في تعليم ابناء المسلمين انه يسخر علمه وعمله وجهده وعرقه في خدمة الإسلام والمسلمين. لو استحضرت هذه النية الصالحة ستصبح خطواتك من بيتك إلى المدرسة خطوات في سبيل الله. تبقى مناهجتك: اقعد يا ولد واسمع يا بنت وعد لنا يا أستاذ. المناهجة دي عبادة بالنية الصالحة. اللهم أخلص في نيتنا. اثنين، عليك أخي الكريم أيها المدرس أن تهتم بمظهرك، اهتم بمظهرك يا أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحبه الجمال. الرجل الذي يجلس بجوارك برائحة طيبة، اغتسل قبل أن يأتي، لا تجد منه إلا أطيب ريح، ولا تقع عينك منه إلا على الجميل لا القبيح، تميل النفوس إليه. أما رث الثياب ممكن الرائحة، مبعصر الألوان، النفس السوية تمجه. الله جميل يحب الجمال، والملائكة خلقت جميلة تحب الجمال. ألا تسمع لقول النبي: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ المدرس العاقل يحسن مظهره، ولا أعني بإحسان المظهر إنه يجيب بدلة صوف إنجليزي ب700 800 ألف جنيه أحيانا ويزيد، وجزمة إيطالي ب200 جنيه من عند خالد المحي صلى على رسول الله، وكذا. لا لا لا أعني بإحسان المظهر المبالغة، إنما الثياب قد تكون رخيصة وبسيطة جدا لكنها نظيفة مكوية، تندامك مرتب، رائحتك طيبة، عندك فن في التقاء الألوان التي تلبس مع بعضها. هذا الذي نعنيه، ثياب رخيصة بسيطة. أنا أعرف أنك ستقول أحسن المظهر، عايزني كل يوم أروح ببدلة وما بيضني كام، ما أنت عارف اللي فيها يا عم الشيخ. أنا أعرف أنك أيها المدرس المخلص تبذل الكثير ولا تأخذ عليه إلا القليل. أنا عارف كده، فلا أعني بإحسان المظهر المغالاة، بل الترتيب، النظافة، التناسق، البعد عن البهرجة، البعد عن البهرجة. وإلا فالشاعر قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكبر. وفيهن، هو الثياب، نفس لو تقاس بعضها ببعضها نفوس الورى لكانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عطبا وحيث وجهته فراء. يعني الإنسان بنفسه مش بهدومه، أي نعم بنفسه. ولذلك لا نطلب بهرجة ولا مغالاة، نطلب منك أن تتأسى بالنبي محمد. ثيابه كانت بسيطة جدا جدا، ومع ذلك جميلة جدا، نظيفة، لأنه رجل نظيف يحب النظافة. وجهه يفرق من ماء الوضوء ومن نضارة الإيمان. إذا ابتسم رأيت من خلف الشفتين أسنان كأن الشمس تشرق منها، إن السواك معاه على طول. أما رائحته فمستحيل أن تطلع ولو للحيضة على النبي ولا تجد منه أطيب ريح. اللهم صل على محمد. عايزين ده مدرس حسن المظهر، بعيد عن البهرجة. لا أتصور مدرس حلق كابوريا، ما دام ربي لا عايز يتربى. لا أتصور مدرس بيب انسيال أو بحضاضة، لا يا عم الحاج ده أنت أستاذ. لا أتصور بالطبع مدرس علق في عنقه سلسال، ما ينفع ما ينفع. يبقى عليك بإحسان المظهر. إلى الآن دليل مدرسين في ابتدائي والثانوي وفي الجامعة لسه عالقين بالأذهان، هندام بسيط بس ناس نظيفة جميلة. وفي برضو صور مشوهة لمدرسين ودكاترة عالقة بالأذهان. قال لي يا دكتور، ربنا يهديه بقى إذا كان عايش ويرحمه إذا كان مات، كان يقعد في المحاضرة ممكن يشرب بلا مبالغة بساعة 10 سجائر أو 15 سيجارة بساعة ولا أبالغ، فضيح. ويشرب تحس إنه مش قاعد في المحاضرة، قاعد في غرزة. إيه ده؟ وينفخ كده يقول لنا: شايفين انا بقرأ قصة حياتي في سحابة الدخان ده. ايه هو ده المنفلوط اللي يتكلم؟ اديب يا ولا، ايه ده؟ المدرس ده وريث النبي، فلازم يكون حسن المظهر زي النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ها نحن قد فتشنا عن النية سويا، وها أنت قد أحسنت مظهرك وانطلقت معك إلى المدرسة أو الجامعة أو المعهد. وصلنا يا أستاذنا. أيوة، عليك أن تربي أبناء المسلمين بالسلوك قبل الكلام. إزاي؟ هتخش الفصل هتقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتحيي بتحية الإسلام، البسمة على محياك. لا تنسى أن النبي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. العيال أبولك بقى، اقعد اقعد ما تقوليش تاني ليه يا استاذنا؟ اصل النبي قال والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح، قال من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. مسألة مش فارقة عندي، تقوم تقعد مش فارقة معاي، ما تقوليش اقعد. مش زي الثاني بقى بيدرس انجليزي خش جود مورنينج، بيدرس الماني جود نخ، ايه ناقصه نخ؟ ده احنا نخين لما استوينا. التالي بقى بيدرس فرنساوي، كل واحد ياخذ ثقافه اللغه اللي بيدرسها، بنجور بنسوار. والواحد لا لو سمحت يا استاذه، قال قول يا ابني مدام، قول مدام سيلفو بلي مدام كده. والثاني يا استاذ انا اسمي اسمي مستر السيد، او هي مس تكلمونا عربي. لما تدرس اللغه اتكلم بالانجليزي، اتكلمي بالفرنساوي، لكن حي بتحيه الاسلام. ايه بالصور دي؟ خش قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صلوا على رسول الله. هذه دعوه بالسلوك، بتشرح الدرس اذن للاذان. المدرس المسلم يعمل ايه؟ يقف ويردد خلف المؤذن بدون ما يقول لهم رددوا، هو دعا بالسلوك. مسلم ليه بصمه، يردد خلف المؤذن. دخل بقى لقى خلطبيطه في مدارس مختلطه، صبيان على بنات، لا صبيه في جانب والبنات في جانب. حتى لو دكتور في الجامعه، انا اعرف بعض الدكاتره في الجامعه من اساتذه، ما كنتش في كليه شرعيه ولا حاجه، كانوا بيعملوا كده من اول محاضره، البنات لوحدها الشباب لوحده من اول محاضره. صلوا على رسول الله. بل فصل بين الذكور وبين الاناث. الفاظك ايها المدرس يجب ان تكون مهذبه، اذ ان ابناءنا اتخذوك قدوه، والتلميذ امام الاستاذ يشبه قطعه الاسفنج امام الماء، بيتشرب منك، هو بيقلدك طريقه كلامك الفاظك. فالمدرس المسلم مهذب يسال ولد فلا يوفق في الاجابه، اقعد يا غبي. ليه بتحطمه؟ ليه كده؟ فقد الثقه في نفسه. واحد تاني ما قام وجاوب غلط، اترجع يا بجم. ما احنا كنا طلبه وعارفين الكلام، بس عمري ما قال لي يا بجم، اللي كنت من الدحيحه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفع هذا، ما ينفع. ما تاخديش ثقافه في افرنجيه كما قلنا. يعني اخي فاضل واختي فاضله بعد رسول مذيعه، مذيعه تتكلم، تقول مره الامام ابو حنيفه ده في التلفزيون خرج وسافر مع واحد بخيل وقال له عايز اشرب، البخيل قال له لا شربت الميه من عندي بدينار، قام الامام ابو حنيفه قال له ماشي اوكي، قال له ماشي اوكي ابو حنيفه ماشي اوكي. خرب بيت الشياطين، ايه ده؟ وفي مذيعه اتكلمت في برنامج قالت احنا عايزين دين مودرن، دين مودرن، وكان قاعدين مشايخ مع الاسف، دين مودرن. لا لا، انت ليك شخصيتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الولد اجاب احسن، الولد اجاب اجابه نموذجيه. ما تقولوش ليس في الامكان ابدع مما كان، هيصيب الغرور. قل له احسن، ولو اجتهدت اكثر سيكون لك شأن. تفرق. فولد عالم سأل ابنه قال له تحب ان تكون مثل من؟ قال له مثلك. قال له لن تكون يا بني، انا في سنك احببت ان اكون كعلي بن ابي طالب، فوصلت الى ما انا فيه. لو انت عايز تبقى زيي هتبقى اقل، وضع له ايه؟ قدوه عليا، يبقى احسن. اخطأ جانبك الصواب، اجتهد. الفاظك لابد ان تكون مهذبة. كذلك عليك اخي المدرس ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولد لابس سلسلة برفق برفق، تاخده على جنب بعد الدرس يا ابني ما تعرفش ان النبي قال لعن الرجل المتشبه بالنساء؟ يا ابني يا من تلبس سلسلة انت ما تعرفش ان في اتنين بس من مخلوقات الله اذن لهم بلبس السلاسل؟ المرأة والكلاب. فمن اي الاصناف انت؟ برفق كده ها برفق صلوا على رسول الله. لبس حظاظة ليه دي يا ابني؟ الله يا استاذ دي حظاظة. يعني ايه حظاظة؟ بتجيب الحظ. قالوا لا ده شرك بالله. ده النبي قال من علق فقد اشرك، من علق تميمة فلا اتم الله له. انزعها من يدك ها، ولا تحرق كابوريا يا ابني. تعالى يا ناقصة زفارة، كابوريا ايه وجمبري ايه؟ انت ما تعرفش ان النبي رأى رجلا فعل كهذا الفعل فقال احلقه كله او اتركه كله؟ لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كذلك الدعوة الى الله. ادعو الى الله ايوه بالسلوك وبالكلام. سيدنا يوسف كان في السجن ودعا الى الله، مش كده ولا ايه؟ ها يا صاحبي ايه السجن ارباب متفرقون خير، وهو في السجن سيدنا يوسف دعا الى الله. وانت في المدرسة او في الجامعة تدعو الى الله يا اخي؟ ادعو الى الله ازاي؟ اصبغ المادة اللي بدرسها بالصبغة الاسلامية. ازاي؟ انت مدرس عربي؟ هناخد الممنوع من الصرف النهاردة. شوف آية قرآنية تطبق عليها القواعد، قول تفسيرها بالمرة، ولو ليها سبب نزول قول ولا قل، عشان بتوع العرب ما يزعلوش. بسرعة كده بسرعة حديث شريف وطلع منه قواعد نحوية. هدرس بلاغة، بلاغة هو فيه ابلغ من القرآن؟ هو فيه افصح من النبي محمد؟ فتطلع ده انت عندك كنوز في القرآن ودرر في السنة. والآن حفظوا حديث، حفظوا آية، عرفوا معنى حديث، عرفوا حكم، وفي نفس الدرس ولم تخرج منه الدرس ايه؟ حساب. حساب يجي بقى بتوع الابتدائي، اكتب يا ولد 4 تفاحات و5 برتقالات يساوي كام؟ هو حد لاقي تفاح يقول له تفاح وبرتقال؟ امال اقول ايه؟ قول له اكتب صلاة العشاء 4 ركعات اكتب 4، وصلاة المغرب 3 ركعات يساوي كام؟ الولد عرف ضمنا ان العشاء كم ركعة؟ 4، وان المغرب كم ركعة؟ 3. اكتب يا ابني الاسلام بني على 5 اكتب 5، عارف الخمسة ايه؟ وتقول له وقاعدة اخرى بعدد وتقول اجمع. انت هتكتب على السبورة ايه؟ الاعداد بس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هديك درست حساب، هدرس ايه؟ هعلم الاطفال تحت خالص الف ب، الف ب او 1 2 بتوع، ما انا عايز اخدها من تحت لفوق. انا لما وديت ابني الحضانة فبقول له خدت ايه؟ قال لي قول الاول شاكوش. قلت له انت خدت ايه؟ قال لي قول شاكوش. قلت له شاكوش. قال لي شعرك منكوش. شوف بيتعلموا ايه؟ شعرك منكوش. خدت ايه بقى؟ قال لي 1 2. طب قول لي بقى 1 2. قال لي الواحد واقف مظبوط، والاثنين بتبص عليه، والتلاتة 3 سنات، والاربعة 2 و2، والخمسة كحكة بسكر. جرري كحكة بسكر. هتقول لي الاسلام على 5 1 2 وتعد الف ب بدل الاغاني والهل. قل الف احب مسلما، ف بالحق قائما، ف تائبا عابدا، ف ثائرا مجاهدا. كانت حاجة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هتدرس ايه؟ تاريخ. تعرف التاريخ اللي بيدرس مزين؟ رفعوا فيه حسالات الناس وخفضوا فيه سادات الناس. اشرح التاريخ زي ما هو. قل له يا ابني يا حبيبي ده اللي هتمتحن فيه، لما تتسأل جاوب زي ما في الكتاب. استوعبت الدرس؟ ايوه. تعال انا اقول لك الحق ايه بقى. ماشي اضبط المسألة. عايز ادرس رسم بالاسلام. رسم ازاي؟ ارسم اي حاجة الا انسان او حيوان. ارسم بقى الشمس ساعة الغروب، القمر في تمامه، نهر النيل، مش عارف ايه، منظر خلقه الله في الطبيعة، ارسم مسائل مزخرفة اللي هي الرسومات الرمزية دي، ماشي، لا لازم ارسم موضوع تعبيري في بني ادمين. خلاص ارسم واطمس الوجوه، ثم نحس انك عندك حس اسلامي، وتقول لهم حكم الرسم ايه بالمرة، صلوا على رسول الله. وهلما جر هدرس ايه؟ العاب، او عشان بتوع الالعاب ما يزعلوش، ما انا اسمه مدرس تربية رياضية، ما اسمح لكش تقول لي العاب. خلاص يا سيدي، مدرس تربية رياضية هيدرس، درس ايه ده؟ هو ده علم، علم. يبقى الولد هيجي يلعب يقول له لا، غطي العورة دي، شرط كل حد الركبة. وما يعقلش ان يكون مدرس وفاهم دين وحصة العاب للبنات وعامل فريق كرة نسائي ويلا العبي بولي واخبطي مش عارف ايه، ما ينفعش، ما ينفعش. والمصيبة ان بقى عندنا فريق كرة قومي نسائي، صح؟ واحنا بنقول لغاية احنا الريادة، وانا قلت انه مكون من ثانية العجلة وان فيه سأوالح، لا واحدة مش عد الحيطة على وبتجري، حاجة مهزلة. صلوا على رسول الله، تبقى الدعوة الى الله. طيب احرص ايها المدرس على ان يحترمك التلميذ. يحترمني ازاي؟ اصل لو احترمك هيحبك، ولو حبك هيتعلم منك. امتى يكون لك في قلوب الناس قدر؟ لما يحبوك. طب ازاي يحترموني؟ ما انا اقول احترم نفسك عشان يحترموك. المحترم بيجبر الناس على احترامه. رجل محترم لا ينقبض عن التلاميذ ويبقى متكبر مغرور، ولا ينبسط كل البسط يوم يهزقوه. انت استاذ ممكن طرفة في الدرس، ممكن اذاعب، بس مش كل الدرس كده، ابقى مسخة. فلا تنقبض كل الانقباض ولا تنبسط كل الانبساط، سر على منهاج الاسلام، ديننا وسط. الوسطية حلوة في كل حاجة. صليتوا على رسول الله؟ اي نعم. عايز تلميذك يحترمك؟ ايوه، حضر المحاضرة كويس، وادي الامانة في شرح الدرس، وخليك مهذب لا يخرج من لسانك الا الطيب، واحترم تلميذك. اما تقول له قوم، قول له اتفضل، تقول له اجلس، اتفضل، مش ترجع يا بجم، مش يحترمك. ما تجيش قدامه وتشرب سجاير، ما ينفعش، هذا ما يصلح وما يصح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا فعلت هذا احترمك. اعد درسك او اعد المحاضرة اعداد جيد. قول لي من المنهج ده مدرسه 10 سنين، انا ولد؟ غلط. انت ما تعرفش ان القضاء القاضي لو حكم في قضية النهاردة وجاله بعد اسبوع قضية اخرى بنفس ظروف وملابسات الاولى بالتمام، لا وجب عليه ان يعيد الكذب والتعب والسهر والبحث من جديد. جدد دمك يا اخي العلم، راجع المحاضرة تاني، اعددها اعدادا جيدا. صلوا على رسول الله. اشرح للتلميذ وناقش واسأل، وانت قول انا قلت ايه، وانت وباغت السؤال عشان الكل يقعد منتبه انتباه، والكل يجلس متيقظ. اخر الدرس لخصه في نقاط 1 2 3 4، فان كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، ولا يثبت في الذاكرة من الكلام الا اخر الكلام. وبعدين وانت بتشرح اتقي الله في ابناء المسلمين، اعتبر اللي قاعدين دول عيالك. يوم لما يقول لك لو سمحت مش فاهم، ما تقولوش اتنين اقعد، دول 50 واحد، اقعد اعدك واعد امتى بقى؟ طب مش فاهم يا استاذ، طب ما خش المجموعة، خش المجموعة عشان تفهم. وانت بتشرح اتقي الله في ابناء المسلمين، فلا تقبل على الذي بينك وبينه معرفة وتقسي الآخر الغريب، لا تقبل على الذي يأخذ عندك الدروس وتقول له قوم أيوة محمد قوم نعيش لي بقى في مسألة، وتقوم وتكلمه وعينيك عليه طول الحصة، ما تخلي عندك دين يا أخي، اعدل قل رعيتك دلوقتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صلوا على رسول الله. كذلك عند وضع الدرجات اوعى تقيم التلميذ على اساس حبك ليه او بغضك ليه، او على اساس معرفتك بوالده وعدم معرفتك بوالد الاخر، او على اساس انه بيجي عندك ويدفع الفيزيتا والتاني غلبان مش لاقي. اتق الله، هذه امانة وانت مسؤول عنها امام الله غدا. ولو راجعك تلميذك في مسألة اخطأت فيها اسمع منه، تلميذ انت قلت اجابة قال لك يا استاذي الصواب كذا وكذا، قلوش انت هتعدل عليا، لا اسمع منه. سيدنا سليمان سمع منه الهدهد، الطالب ده ليس احقر من هدهد، ولست انت باعظم من سليمان عليه السلام. ضيلة انسى الدكتور كان بيدرس لنا زمان وكان عنده حس اسلامي، مع انه كان بيدرس يعني علم نفس وكان لا فيه لحية ولا حاجة وبيصلي بالعافية، بس عنده حس اسلامي يصبغ المادة بالصبغة الاسلامية. فمرة قال آية وفسرها بعد المحاضرة، ربنا اكرمني ورحت له الله يا استاذنا حضرتك قلت في هذه الآية كذا وكذا والصواب كذا وكذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا وكذا، قال لي جزاك الله خيرا. واحنا عارفين في بعض الدكاترة بيبقوا في الجامعة كأنهم فراعين، فراعين بعضهم. الراجل الطيب ده ربنا يبارك فيه بقى، المحاضرة اللي بعدها على طول بعد ما خلص قال فين الطالب فلان، فلان قوم، وقال قدام كل الطلبة في المحاضرة الراجل ده صوبني في امر انا اخطأت في المحاضرة اللي فاتت، قل لهم انا غلطت في ايه والصح اللي انت قلته لي ايه. طبعا انا صعقت إيه؟ ما شفناش التواضع ده قبل كده. فكل فشكر لي واجلسني، ده راجل محترم، ده راجل محترم، هذا موقف عالق في ذهني بقاله جي 10 سنين، صلى على رسول الله او يزيد كمان. يبقى لو صحح لك تلميذك اسمع يا اخي، طيب التلميذ ده مهمل في نفسه، مهمل في واجباته، سيء الخلق، ممكن عقبه عقبه للاستاذ ان يعاقب التلميذ ازاي؟ يضرب يضرب، بس مش اول حاجة الضرب، ممكن يعاقبه بكلمة زاجرة، كلمة غليظة بس مش نابية، يعني مش سيئة الأدب. ما جاش الولد ده مش حسيس أبدا، المرة الجاية اطلع بره محروم من المحاضرة أو من الحصة، ما جاش هات ولي أمرك بقى، ما جاش اضربه اضربه اضربه. للمدرس أن يضرب، وده بالإسلام، وهذا بالإسلام. مشايخنا قالوا مشايخ أهل السنة قالوا بيضربوا، يعني لما جه هشام بن عمار أستاذ الإمام البخاري وراح يتعلم من الإمام مالك وراح له قال له يا إمام حفظني من سنة النبي، قال في المسجد ليس الآن، قال بل الآن، قال قلت لك في المسجد، قال بل الآن، قال يا غلام خذ الدرة واضربه بها، عبطوه 17 خرزانات. فأخذ وقال يا إمام أبي باع الدار وأخذت النفقة وجئت إلى مدينة النبي لأتعلم من سنة النبي وتضربني، والله لا أحلك أمام الله في الآخرة، والله ما أنا مستضحك. الإمام مالك خاف قال له يا ابني طيب تصفح عني مقابل إيه؟ قال له ضربت، قال له حفظني في كل خرزانة حديث، حفظوا 10 أحاديث، قال له يا إمام زد 5 من العصي وزدني 5 من الحديث، 5 خرزانات كمان واحفظ ايه 5 أحاديث، هذا يجوز، بس العقوبة تكون ازاي؟ في بعض المدرسين يبقى الولد تلميذ صغير في ابتدائي يحط القلم بين صوابعه. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرينه. وبالسيف المسطره هيجيب له شلل في ايديه. واحد تاني بيضرب بجلده جلده سير اطار العربيه ويفتح ايديك الاثنين كده مش وكده الاثنين وده تحس انك نفوخك خبط في السقف كانك وقعت في ايد السرب. ناقص تقول لهم احد احد. من النصائح التي اتوجه بها الى اخي واستاذي المدرس اقول له اتق الله في شأن موضوع الدروس الخصوصية. بعض المدرسين هداهم الله لا يشرحون بأمانة ويجبرون الطلاب على دروس خصوصية يستنزفون من خلالها دماء قلوب الآباء. وإذا سئل داخل الدرس يا أستاذ مش فاهم خش الدرس الخصوصي. آخر يهدد إن لم تدخل في درسه بأعمال السنة أسقطك. رابع طالما أنت لست معه في درس يعاملك معاملة سيئة في حين يعامل الآخر معاملة طيبة. معاملة ودرجات. يعني أنا أذكر وأنا طالب في الثانوي كنا بناخد حاجة اسمها حساب مثلثات وأنا من يومي أقرأ الحساب فمد رخمة مع احترامي مدرسين الرياض بتوع الرياض والأذكياء فرخمة جتاجي زطازي جيب الزاوية قفى الزاوية حاجة تخنق. فأنا ما مش سالك فيها. وكان عندنا مدرس أو بعدين أنا كل شهر أنجح أجيب 19 من 40 مش 20 حتى. الموضوع إيه؟ عاوز أخش الدرس يا أخي. 19 من 20 ثاني شهر بقت 38 من 40 تصدق دي؟ وأنا دايما شهر 2 38 تمام ظبطت نفسي وقف عمال السنة وقلت له شكرا هقابلك في جيب الزاوية بقى. ايه مفيش ضمير مفيش دين. اتق الله وأدي الذي عليك. طيب انا شرحت وعدت وكررت وفي ولد بدون اي ضغط انا عايز اتقوى في المادة افي ذلك بأس؟ هنا لا بأس عليك ان شاء الله. هنا بقى اجرك حلال. هاتي دروس خصوصية فين؟ عايز نصحتي؟ ما تروحش للتلميذ بيته هو اللي يجيلك. عندك مكان مهيئ يبقى خير. ليه؟ عشان تحفظ ماء وجهك عشان تبقى محترم. العلم يؤتى له ولا يؤتى به. طب اللي حصل انا بروح هدرس لمين بقى؟ لبنات؟ لا امها قاعد ابوها قاعد لا للشباب خلاص خير. ايه بنات وصبيان؟ لا. طب ما كده الحصيلة ما تقل ما تقل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم هذه نصائح للمدرس. وقد اطل النصيحة بقى الثانية لطالب العلم. يا طالب العلم سواء كنت في اعدادي في ثانوي في جامعة في معهد في كلية في اكاديمية يا طالب العلم اخلص النية. هسألك نفس السؤال انت بتتعلم ليه؟ عشان اخد شهادة. ليه؟ عشان اطلع مهندس ويقولوا لي هندسة او اطلع دكتور ودي الناس حقن. هي دي النية؟ هي دي نيتك؟ لا. المسلم يقول او في ثالث يقول لك انا نفسي اخرج في الثانويه العامه بمجموع كبير. ليه؟ ادخل الجامعه بقى شوف البنات وعيش يخرب بيت الشياطين. مش في ناس كده ولا لا؟ هي دي نيتك يا عم الحاج. انت بتتعلم علشان تبقى عندك مركز تخدم به المسلمين. هنا يبقى ذاكرتك عباده. قراءتك بكتب العلم كانها تسبيح. إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى أخلص النية أيها الطالب. ثانيا احترم المدرس. احترم المدرس يا ابني. النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ده يعتبر وريث النبي، مش بيعلم علم نافع، احترمه. الشاعر بيقول: قم للمعلم، مع خلاف ليه في موضوع قم دي، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. سيبك بقى من مدرسة المشاغبين وادخل يا جابر والمسخرة دي، لا ده استاذك احترمه. ثلاثة، انت دلوقتي طالب، شغلتك ايه؟ طالب، يعني مطلوب منك ايه؟ تذاكر علشان تنجح بتفوق، مش تنجح بتفوق. اخ الملتزم ده عايزين لما نفتح الجرايد كده لا واحد بدأنا الاول على الثانوية العامة بنت بنقاط او خمار، حاجة تفرح، مش زي من الاخوة كده الا من رحمه الله اللي طالع بمادة واللي طالع بمادتين واللي مش ناوي يطلع خالص. لا، اتق الله يا اخي، فانت تابع للنبي محمد، والنبي محمد كان الاول على جامعة الانبياء كده ولا ايه؟ اولم يصلي بهم امام الاول؟ كونوا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذاكر واتعب، من جد وجد ومن زرع حصد، وعلى قدر ما تتعنى تصل الى ما تتمنى، ومن طلب الراحة ترك الراحة. تعملش زي العيال البلطجية ولك ذاكر، انا واثق من نفسي، كله هنا العلم في الراس مش في الكراس، انا ذاكر قبل الامتحان باسبوعين اجيب جيد، اجيب مرتبة الشرف عشان ينام عليها على الرصيف، ما هو ده مش هيوصل لاي مرتبة. طب ما تذاكر من اول السنة يا اخي، انت ما سمعتش الحكمة القائلة: من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي. اهو ده رواه طالب عواطلي، المن سهر الليالي بذاكر بات للعام التالي. ويقولنا بقى كل سنة تجيلي قومة اسئلة، هو الغش حرام يا عم الشيخ؟ مش الاسئلة دي جات هنا قبل كده؟ هو الغش حرام؟ وتغش ليه؟ كنت فين؟ ابوك انفق عليك دم قلبه، عايز كذا خد دروس خصوصية، خد كذا، كل حاجة ميسرة، عايش مدلل، وتجيله في الاخر تقول الغش وتعمل برشام ويقفشوك وتطلع ايه. المسلم مش كده يا اخوان، المسلم مش كده. يبقى تفوق وذاكر. وبعدين انا مش عايزك تذاكر عشان تتفوق وبس، علشان ترفع بعض العبء عن الوالد في شأن الدروس الخصوصية. احنا ما كناش كده، انا كنت في ثانوية عامة ما كنتش دروس خالص، خدت اربع محاضرات في الانجليزي مرة، اربع محاضرات بس لمادة واحدة وشكرا على مدار السنة. ده كان في اولى تانية ولا في اولى، انا كنت ادبي صلى على رسول الله وخلاص، ما كناش كده، ما كناش بناخد دروس. النهاردة عايز درس في كذا وده، في كل مادة درس، خلاص ياخد درس في الالعاب ودرس في الرسم ودرس في الموسيقى. ايه ما تجتهد شوية يا اخي، هو ابوك ما فيش قدامه غيرك، ما لسه في رقبته ثلاثة اربعة كمان، اجتهد عشان تخف عنه شوية، ارحمه من في الارض يرحمكم من في السماء. ومع الاسف بعض من يدللون على يد بعض الاباء المدللين يطلع يعال في الاخر فشلة، ولكن الغش حلال، او يسقط في الاخر يبقى منزوي كده وشكله وحش. النجاح حلو، النجاح حلو، والتفوق روعة، والفشل مر، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. نعم، يبقى ذاكر وتفوق. بعض اخواننا الطلبة سابوا الكليات خالص، ليه؟ قال لك مصر ده علم دنيوي. يعني اعرف بعض من ترك كلية الطب، طب قال لا انا ماشي خلاص، لا ليه؟ هذاكر علم شرعي. طب هو يمنع؟ في مشايخنا اللي على الساحة حاملين شهادات دنيوية وعلماء، ما تجمع الاثنين يا اخي، المانع المانع ما تجمع دي مع دي، منهم اللي واخد اعلام ومنهم اللي واخد اداب وقسم انجليزي ومنهم اللي واخد كذا وكذا ومنهم اطباء مش كده ولا ايه؟ تسيب كليتك ليه؟ يقول لك عشان علم ما ينفعش. يا سلام، انت ما تعرفش ان العلم الدنيوي النافع طلبه فرض كفايه، زي ما التبحر في علوم الفقه فرض وفرض ايه كفايه. على كلنا نطلع مشايخ، طب مين هيعالجنا لما نمرض؟ مين هيولد مراتك؟ مين هيدرس لبنتك؟ فانا موضوع انك تقول ده علم دنيوي والجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع والكلام بقى بتاع زمان ده، سمك لبن تمرين تنساه. لا مانع ان تجمع بين الحظين، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دينا دين علم. اول ايه نزلت اقرا عندنا سوره اسمها القلم. كل العلوم الدنيويه انطلقت اصلا من بلاد المسلمين، شنو اللي ايه؟ الطب ابن سينا، الفيزياء مش عارف مين، الحافظ ابن الهيثم، مش عارف الرازي، مش عارف مين، مش ولا ايه؟ والى الان دروس اجدادنا العرب المسلمين كتبهم تدرس في جامعات اوروبا وامريكا، مش ولا ايه؟ كان الواحد اذا احب ان يتعلم طب او فلك او جيولوجيا او فيزياء او كذا او كذا سافر من فرنسا او انجلترا او المانيا الى الاندلس ساعة ما كانت ايه؟ اسلامي، يتعلم الاول عربي ويقعد تحت قدم الشيخ يتعلم منه عربي. النهارده مراجع العلوم كلها مكتوبه باللغات الافرنجيه، انجليزي، فرنساوي، الماني، ولا دي اللغات الحيه. طب والعربي؟ لا دي لغه المكسحين، مع ان ارفع واعظم واكرم لغه هي لغه العرب، يكفيها انها حوت كلام الله لفظا ومعنى. ومش كده ليه؟ ده في قصيده في شان اللغه العربيه، انا الدر انا البحر في اعماقه ايه الدر كامن، بل سأل الغواص عن صدفات، مش كده ليه؟ صلوا على رسول الله. يا راجل انت الطبيب المسلم العربي بيكتب لك تذكره الدواء بالانجليزي، نقص واللغه ما ماتت، بل مات اهلها تقاعسوا تركوا الدنيا لغير المسلمين وبقوا يلبسوا من صناعة غير المسلمين، وأمحهم ثلاث أرباعه من غير بلاد المسلمين، ودواهم مستورد من غير. طب وانتوا بتعملوا ايه بقى؟ غيرك بيزرع وانت بتاكل، بيصنع وانت بتلبس، ها؟ بحيث زي ما احد العلماء قال صح، لو ردنا كل حاجة لصاحبها هنقف في الطراوة، ساعة وديها سويسرا، جلابية مش عارف وديها فين، الصين، خير حتى الجلابيه بتاعت الشيخ صيني، طاقيه صيني، السبحه صيني، كونج كونج. صلوا على رسول الله. وبعدين اطلب ده واطلب ده، بارك الله فيك وعليك. ثم طالب العلم الذي يقول لا استطيع التحصيل، بذاكر يا شيخنا، والله كنت بذاكر والله، وموتت نفسي مذاكره، بس اقول لك طالما ذكرت وبذلت الاسباب ولم تصبوا الى ما ترجو، ارضى بما قسمه الله لك، خلاص. لكن انت بتذاكر بطريقه ازاي؟ هقول لك انا على طريقه افضل، ذاكر بعد الفجر، نام بدري واصحى صلي الفجر وذاكر بعد الفجر، تلاقي الذهن ده شاشه بيضاء صافي وفيه هدوء ونسمه هواء نظيفه، ذاكر. قبل ما تذاكر مصحفك معاك، اقرأ 10 آيات ولا حاجة، ها؟ طيب مع هذا اجتهد في الطاعة وابعد عن الذنوب، لان الذنوب تحول دون العلم. حافظين طبعا قصة الشافعي، كان يبص في الكتاب كده يحفظ، فواحدة مرت قدامه وقعت عليها عينه نظرة الفجأة، ها؟ فما عرفش يحفظ، ضاع. راح لاستاذه وكيع وساله، قال انت عصيت ربنا النهارده، فانشد يقول سالت وكيعا ايه حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني ان العلم ايه؟ نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فانت طول الليل سهران قدام الدش وقدام اللبنانية والسورية والشحرورة والبحرورة والبعرورة والسودة والكلحة وعملت بص، يقول لي بروح اذاكر لما اركز. ما تركز ده كويس يا ابني انك فاكر اسمك. معاصي، ذنوب، ذنوب. وعايز تتعلم تهت الطاعة تغفر. ابن تيمية يقول اني لأطالع في تفسير الآية 100 تفسير ثم استغفر 1000 مرة احيانا واقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فينجلي الاشكال. مع الصلاة استغفار، اعمل طاعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك كذلك ان تحافظ على الصلاة وان تغض البصر. واحد في الجامعة يغض بصر، واحد في مدرسة وخيبتنا يبقى عيل في اعدادية يعني مراهق او في ثانوية وجايبين له مدرسة تدرسها. عندها 30 سنة 35 سنة وجاية بقى ايه بمكياج صارخ، صح؟ تقعد تشرح للعيال والعيال عقلهم سارح، فاهمين؟ ها يا ابلة عادي. في الكلية، انا في الكلية كان عندي دكتورة صغيرة كده، صغيرة كده على السمع يعني، فكانت لما تجيلنا واحنا في سنة اولى، انا لا امزح، تجيلنا واحنا في سنة اولى تلاقي بتوع الثانية وثالثة ورابعة حاضرين. صدقني ان تيجي ملابس سافرة جدا، فكله قاعد ولا حد فاهم حاجة. وانا كنت اقعد في الاول كده وانا ما اعرفش اكلم حد اللي مبص له، فحساس، فابص على السبورة واقعد ابص كده استغفر الله. فمرة لما حيتني قلت انا عارفة انك قرفان مني، هقول هقدر اكح كده وفي نفسي مرارة، فاغض بصرة مدرسة بص على السبورة، بس بص على السبورة، ركز في السبورة الله يبارك لك. في الجامعة بقى البنات بقى والصفور، انت عارف الواحد فينا دلوقتي لما بيعدي من قدام الجامعة بيقول اللهم اخرجني من هذه القرية، الظالم ايه اهله، حاجة بشعة. لكن الحرم الجامعي وكل الموبقات ترتكب هناك، بانجو، زواج عرفي، اختلاط، اهات، مصايب. يعني لما وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان الوزيرة تقول 14% من بنات الجامعة بيشربوا بانجو تبقى كارثة، ولما ترجع تقول و 17% من بنات الجامعة اتجوزوا عرفي يبقى مش حرم، ده مرقص بقى. شوف الرقم 17%، ألوف بنات بتشرب بانجو، ده في بنات جامعة بتقعد على المقاهي تشرب شيشة، صح ولا مش صح؟ قولي حرم، حرم حرما يا حاج. إيه؟ انت غض بصرك بقى، انت ملتزم انا عارف وفي معاناة انا فاهم، غض بصرك. اقول لك على حاجة تريحك، ايوه، ربي دقنك تربيك. لو ربيت دقنك كنت رايح الكلية كده كله هيتلم، مين هتيجي تسلم عليك؟ تقولك اصطبحنا بدقن مين النهاردة؟ انا دخلت لهم بدقني كده، ما حدش عرفت غير الناس الطيبين بس. يبقى ابعد عن الاختلاط. طب ينفع يا عم الشيخ يعني ما بيني وبين زميلتي زمالة بس؟ زمالة بس. يعني ايه زمالة؟ يعني اديها محاضرة، اديني محاضرة، ها اديها في سنانها، ايه زمالة بس ينفع؟ لا ما ينفعش. ايه الزمالة بين الصبيان والبنات؟ انت صاحب الشباب وهي صاحب البنات، خلاص. عايز محاضرة خدها من الشباب، هي عايزة مش بقى هات المحاضرة يا أنسة فلان، طب اتفضل، وبعدين يبعت لها بقى وردة، وبعدين اكتب لها بتنشع، يرسم لها قلب وفي سهم يعني قلب وضعه، وهنا اف وهناك اف اف اف حاجة تعرف يعني، ها يعني كده زمالة. وبعدين احنا بنتكلم وندردش، طب ممكن اوصلك، انا زميلك وخايف عليك اوصلك، مهزلة. وصلنا للزواج العرفي، 17% من بنات الجامعة اتجوزوا عرفي. وانا قلت من فترة ان بقى في زواج احدث من العرفي، ها شك الدبوس، جايبة ابرة تروح شك نفسها ونقطة دم، هو إبرة بالإبهام ونقطتين دم ويعملوا كده بياخدوا البصمة يعني كده. إيه ده بقى؟ كده إحنا اتجوزنا. إيه اتجوزنا؟ يعني إيه؟ بالدم أهو، بالروح بالدم. هم ما عندهمش دم. صلوا على رسول الله، ابعد عن الاختلاط. وبعدين انت بقى طالب مسلم ليك مظهر برضه، طالب المسلم محترم وقور في ثيابه، ما يعرفش الفرنجة، لا كابوريا ولا جمبري ولا سلسلة ولا انسيال ولا فانيلا على صورة مطرب ومشيلي كده. المسلم وقور، ويلبس الغالي لو امكن والجيد، بس اللي فيه سمت المسلم في وقاره، فهذا انتبه له. ثم لا تصادق الا الصالحين، فان المرأة على ايه؟ دين خليله. ما تقوليش بنذاكر مذاكرة جماعية. صاحب الاخيار، واحد لما يؤذن للصلاة لك الصلاة، انا بحفظ القرآن، تيجي نتنافس فيه في درس علم يوم الجمعة عند الشيخ فلان، تيجي نروح؟ واحد يوصيك بالحق مش كده ولا ايه؟ مش شيطان يكسبك الى الباطل. المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالن. قل هنذاكر مذاكرة جماعية، لو انا ابني هيقول لي اذاكر مذاكرة جماعية هقول له لا لا، ما بينفعوش. اللي بيذاكروا مع بعض غالبا ما بينفعوش، كل واحد يذاكر لوحده. لما يقعدوا مع بعض بقى، يا اخي والله العظيم انا متضايق قوي، ليه؟ ابويا مزهقني يا اخي. ولا يهمك، عفر شنطة الصدارة يا طلع غلك فيها يا راجل، اعصابك حرام عليك. ادي شريف سجاير، التاني خدها بسجارة مغمسة ببانجو، تالت بقى انا الامتحانات على الباب وانت عارفني يا ابو السباع، كنت صايع طول السنة ما بذاكرش، اعمل ايه؟ عايز بقى ادح. قلو سهلة، خد البرشامة دي هتخليك حصان. ايه ده؟ ده منشط يا عبيط عشان تذاكر، يعني زي الشاي. الواد بقى يبرشم بقى بتاع بانجو بقى، الكلام ده كله شربه منين؟ من بره. لا يبقى ابني قدامي، ما تبقاش بقى اب بقى غريب الشأن وبنتك جايلك في الكلية، الله يا بابا انا صاحبي فلان هيذاكر معايا. او مالي يا بنتي، انا راجل راجل مش ناوي ابقى. ها ايوه اسمك ايه؟ حماد. اقعد يا حماد. وبصوا هقفل الاوضة عليكم عشان اوفر لكم الجو المناسب. خيبك الله يا حمادة. ما هذا؟ هذا حرام حرام. اخيرا عليك ايها الطالب في الاجازة بقى، لما تبقى تيجي السنة الجاية ان شاء الله، اشتغل اشتغل. المسلم ما يحبش يبقى عالة على حد، حتى لو كان الحد ده والده. بعض الابناء والاخوة يبقى في الكلية ولسه بياخد مصروفه من بابا، هتبقى راجل امتى يا ابني؟ ولا اشتغل ايه يعني؟ انا راجل مهندس، هبقى مهندس، هبقى دكتور، هبقى مدرس، هبقى كذا، هشتغل بايديا، عامل، اغسل صحون، اشيل المونة، اصابي سباء، اشتغل يا اخي. هو دي اعمال محرمة؟ خليك راجل يا ابني. سيدنا داود مع انه كان ملك ملك ونبي، الا انه كان ياكل من كسب يده. خليك راجل. مش عايز اقول شويه اضرب المثل بنفسي، انا في الدراسه كنت بشتغل من ثانوي، واتجوزت وانا بتعلم، عقدت وانا بتعلم، خلصت اتجوزت على طول. في بعض الطلبه بقى ياخد الكليه، يجي الاجازه اشتغل، يوه هو مذاكرة مذاكرة وشغل، سيبنا نريح شوية. طب ريح لك شهر، هو عايز يريح السنة كلها. وبعدين اتخرج اشتغل بقى يا ابني، اشتغل ايه؟ ما انت عارف مفيش شغل. طب وبعدين هتقعد كده؟ ربنا يخليك لينا يا حاج. طب يا ابني مش عايز تتجوز؟ البركة فيك يا عم الحاج. الله. طب جوزناك هتصرف على مراتك؟ اعتبرها من عيالك يا عم الحاج. ده انت هتجنن الحاج، انت هتجنن الحاج كده. يا ابني خليك راجل راجل، كل من كسب يدك، كل من كسب يمينك، فان خير ما اكله العبد ما كان من ايه؟ من كسب يمينه. وان داود عليه السلام كان ياكل من كسب يده ويمينه، الى هذا الحد نقف. طبعا ده مرور سريع. الحق ان كان المفروض نعمل درس للمدرسين ودرس للتلاميذ، بس انا حبيت تبقى كلها مع بعضها كده ونخلص. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي.